بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب النيس، ملك النيس، إله النيس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور النيس، من الجنة والنيس.